إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إنما كنت في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة ولقاء متجدد في برنامجكم الأسبوعي في مثل هذا الموعد من هذا اليوم في البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوتنا من شياطين الإنس والجن، وأن يؤمن مجتمعاتنا ودولنا العربية والإسلامية من شياطين الإنس والجن، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا إلى ما يحبه رب العباد عز وجل ويرضاه ويرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، البيوت الآمنة يقض مضجعها ويقلقها ويصيرها غير آمنة القلق الشديد على الأولاد والبنات بعد سن البلوغ. الولد والبنت تحت العاشرة ملائكة أطهار عندهم البراءة، يعني إذا جاز التعبير. يعني أنا أذكر من 30 و40 سنة كنت أزور المدارس وأجد البراءة تصل إلى حد أن يصل إلى الولد في الصف التاسع، كان بريء، وجهه بريء، والبنت بريئة وجهها بريء. الآن يعني لا أكاد ألمح براءة كثيرة في الصف الأول الابتدائي، بل بالعكس كنت أفتي في السبعينات بأن المرأة تتحجب على زميل ولدها عندما يبلغ الولد الصف الثامن والتاسع، يعني 14-15 سنة أو أكثر. الآن أستطيع أن أقول أن الولد اللي عنده 6 سنوات و7 سنوات واجب أن تتحجب عليه أم زميله، لأنه يستطيع أن يميز وأن يصف، وهذا ليس من الذكاء عند أبنائنا، بل هذا من نزع البركة، لأن ربما تشوب أموالنا شيء من أو تشوب أموالنا شيء من الشبهة وشيء من الحرام، فتنزع البركة من مسألة البراءة. وكانت البنت عندها شيء كان يسمى الحياء، يحكى أن البنات كان عندهم حياء. الآن موجود الحمد لله، يعني في قطاع ليس كبيرا، لأن البنت كان إذا خبرها أبوها أن عريسا قد تقدم لها يحمر وجهها وتختفي من وجه أبيها بالأسبوع والأسبوعين، لا تجتمع معه على طعام واحد، لأن محرجة من مسألة أن يتقدم عريس لها. هذا كان نحن لا نتكلم في كان، نحن نتكلم في يكون. أريد أن أتكلم اليوم عن بعض من مشاكل أبنائنا وبناتنا، ويعاني الأباء والأمهات، ولنا دخل في هذه المعاناة، لنا دخل شديد في هذه المعاناة يعني تصرفات أبنائنا وبناتنا وانفلات البعض، نتيجة أن الأب يظن أنه هو مجرد صراف خزينة، يعني هو مجرد رجل صنع مال فقط، يعني هو بس يأتي بالمال سواء يعني من أي مكان، وهو هذا دوره. أقول ماذا أصنع لكم؟ ذهبت بكم إلى أفضل المدارس وأدخلتكم أفضل الجامعات واشتريت لكم ما تريدون ولا طلب لكم إلا وأنفذه، وعندكم السيارات وعندكم المحمول الحديث والتقدم الحديث ولا شيء عندكم، فيظن أن هذا هو دوره. والأم كذلك يعني تقول أنا امرأة متعبة مع صبية أبيهم ومع تمرد الأبناء ومع جحود البنات، ومع أننا نسمع يعني سبحان الله كانت أمهاتنا وأباؤنا مع أجدادنا وجداتنا قبل النوم، تسترضي الأم البنت أمها: يا أمي هل أنت راضية عني؟ يا أبوي هل أنت راض عني؟ اختفى هذا الكلام، يعني يعتبر الولد هذه صورة من المذلة. أذهب إلى مدارس وجامعات أقول: من يقبل رأس أمه وأبيه قبل أن ينام، أو يدهم قبل أن يخرج إلى المدرسة والجامعة؟ من يفعل هذا يرفع يده، أجد 5 من 1000، 3 من 500، سبحان الله. وكأن هذه أشياء نحكيها في التراث: احترام الصغير للكبير، وبر الولد لأبيه وأمه، وطاعة البنت لأمها وأبيها. لكن لو زارنا عمر رضي الله عنه أو عثمان أو أبو بكر، أي حد من الصحابة، ورأى ماذا في بيوتنا شك، سوف يشك تماما أو يوقن أن أنتم أدخلتموني البيوت الخطأ، هل هذه بيوت المسلمين؟ إحنا عايزين نبدأ الأول بتقصير بتقصيرنا نحن كأباء وأمهات، ثم أدخل على يعني التجاوزات. يعني لا أريد أن أعطي الكلمة أكثر من هذا، يكفي هذا السقف من اللفظ واختيار مدلولة، تجاوزات التي تحدث من الأولاد والبنات، ويأتي إلى المصلحين وإلى العلماء، ويأتي عندي إلى المكتب عن طريق الهاتف مشاكل كثيرة كل يوم. ماذا نصنع؟ أول شيء الأب والأم لما ذهب واحد قد تزوج وسبحان الله وأوشكت عروسه على الوضع، تزوج وربنا رزقه بحمل، بعد 9 أشهر بدأت العروس أصبحت أما أو سوف تصير أما، فقبل أن تضع بيوم ذهب الزوج هذا العريس إلى شيخه وقال له يا شيخ أنا على وشك استقبال ولد أو بنت، أنا عايزك تدلني كيف أربيه. قال الشيخ له لقد تأخرت كثيرا يا ولدي، أنت جاي تأخذ نصيحة متأخرة. كيف؟ لأن الشيخ يريد أن يوصل لتلميذه أن فين من قبل في الاختيار، أنت بعد ما اخترت والسلام وانتهت المسألة، الله أعلم هذه الأم التي سوف تلد أو العروس أو الحامل التي سوف تضع، من هي؟ ما قيمها؟ ما خلقها؟ هل أنت يعني أول ما شفتها جميلة في الجامعة أو غيره أنها يعني طويلة قصيرة بيضاء سمراء هيفاء وأي شيء سبحان الله بهذا المنطق، يعني أردت أن تختارها؟ من تزوج امرأة لجمالها أذله الله، ولمالها أفقره الله، ولدينها أعزه الله. هذا الكلام أيضا يقال للأم لو قالت لنا أنا حامل وفي استقبال إن شاء الله مولود قريبا كيف أربيه، نعم سوف نقول لها نفس الإجابة، لقد تأخرت كثيرا يا بنيتي. أول شيء الاختيار. طيب حصل الاختيار، احنا أمام أمر واقع، في أسرة، في أولاد وبنات، في أب وأم وولد وبنت، أو يعني أولاد وبنات، ماذا نصنع؟ أول شيء أن يعني الرجل يحاول قدر الاستطاعة أن يحل ماله، لازم يكون ماله حلال، إن اللحم الذي نبت من السحت النار أولى به، يحلل ماله، هذا أمر. الأمر الثاني يصير قدوة سلوكية هو وزوجته للولد والبنت، مش قدوة كلامية، إحنا الكلام في آباء عندهم من الشراسة يحبس الولد، أنت مش خارج أسبوعين وبعدين يضربه وبعدين يشهر به أمام إخوته، وعندما يأتي عمه للزيارة كيف فلان، لا لا هذا ولد فاشل، هذا ولد لا يصلح، فيسمع باستمرار كلام سيء او ينيمه على غضب بعد ما مش يحتضنه ويلتزمه ويطيب خاطره بكلمات، لا. واذا وصل علامات ودرجات الولد في الورقة تقرير المدرسة عن الفصل الدراسي او عن امتحان معين، ربما متفوق في 6 مواد وعنده مادة متأخر فيها واخد فيها 5 من 10، يترك كل التفوق الحاصل ويمسك اذلال للولد، انت فاشل، انت مش نافع، دي مادة الرياضيات، ازاي هتبقى بيزنس مان في المستقبل، انت ولد طالع لاخوالك طالع لاعمامك، لا حول ولا قوة. هذا الاب عايز تربية، الاب اللي بتربى من جديد ما ترباش، لم يرى تربية، لا تربية سلوكية ولا تربية تربوية ولا تربية ابوية ولا اسرية ولا دينية، هو بس مجرد انه عنده الاموال اللي بينفق عليها وغض. طيب يا اخي اشكر الولد الاول، ما شاء الله 80% عظيم، 70 جميل، ودي كذا الله اكبر، ويترك هذه الثغره في الماده اللي حصل فيها على علامات او درجات اقل، يتركها للمره اللي بعدها، يقول يا بس ما شاء الله مش نفس اليوم، مش هيقول له ما شاء الله بس ولكن، احنا كلنا العرب عندنا ولكن دي، واحد عايز يشتم واحد يقول يا اخي انت ما شاء الله عليك ولكن انت غبي وانت مش هتفهم، لا اله الا الله، مش عايزين لكن، لكن هذه اداة الاستدراك لا نريدها. يعني اذكر الخير اللي في الولد في اول يوم، وبعد يومين 3 اسأله هو المعلم بتاع المادة دي ضعيف في المادة لا تفهم منه يعني هو يعني انت شرحه صعب في مشكلة مع انت المادة دي لا تحبها في دردشة في اخذ وعطاء. الولد يستشعر امورا ثلاثة ان الاب لا يوبقه على صغير الامر وكبيره. الامر الثاني يشعر اهتمام الاب الفعلي به. الامر الثالث يشعر ان هناك ناصح امين يحتضنه لان النصيحة على الملأ فضيحة. ما انصحش الولد امام اخوته لان الاخوات يحبوا المنافسات. ما خلاص ابويا جرى عليك خيبان ابويا عليك جرى عليك تعبان ابويا جرى عليك كذا. طب لماذا تتركوا الاخوة يأكل بعضهم بعضا وينهش بعضهم في بعض. هكذا مع البنت هكذا مع الولد مع الكبير مع الصغير هذا امر. اذا المال الحلال من قبل اختيار الصالح للزوجة ونفس القضية للزوجة تختار الزوج الصالح. الامر الثالث القرب من الاولاد بالسلوك لازم يكون سلوكي منضبط. انا يعني بصراحة واتشي في الارض من ولد ابوه مدخن وينهى ابنه عن التدخين. الله طب يا اخي استحى على دمك. هو يعني انت هو النهي عن التدخين سبحان الله منك وانت تدخن. هل تظن ان الولد يعني مقتنع بالكلام؟ ليه هو التدخين حلال للاباء حرام على الابناء؟ هو حرام على كليهما حرام على كليهما. والمصيبة الكبيرة ربما يقول الأب لابنه دون أن يدري أصل الشيخ اليوم في صلاة الجمعة ولا في الدرس قال أن التدخين حرام. الله هذا الشيخ لا يفهم إزاي يعني التدخين حرام هو خمر. طب بالله عليك هذه الكلمات ماذا تركت عند الولد؟ ده أب فاشل عقليا عنده تخلف في طريقة صياغة النصيحة. قال والله الشيخ اليوم حذرني وقال في الدرس شيء جميل التدخين فعلا حتى وان كان مكروها فقط فانا اشرب كل يوم 10 مكروه 20 مكروه يبقى واحد حرام ولا ايه؟ طب مكروه ومكروه ومكروه لو جمعنا المكروهات دي على بعضها الا تصحح بحرام؟ هذا امر. هل رايت مدخنا؟ يعني انا ممكن اقول ايه؟ اجد واحد ولد فقير ليس معه قلم يكتب به اروح اقول له خذ يا ولدي هذا القلم من باب الاحتساب ان هذا لله هيكتب فيه وناخذ ثواب. ممكن هذا الولد ما ليس معه ساعة يعرف بها ضبط الوقت اخلع الساعة بتاع خذ يا ولدي هذا الساعة او اشتري له ساعة يبقى ساعة لله. ليس عنده ثياب اروح اشتري ثياب واعطيه ثوب لله. ليس عندهم طعام اخذ اشتري طعام واعطيهم. ليس عندهم مال. لكن هل رأيت انسان يقول لواحد فقير خذ سجارة لله تعال دخل معانا الارجيلة لله؟ ها مش ممكن يعني الكلام غير منطقي. حتى نقول اعطينا واحد ده خد 10 جنيه او 10 دراهم والثاني 10 دراهم خلاص. اول واحد راح اخرج علبة الكبريت واشعل الايه الكبريت في 10 دراهم او 10 جنيهات يقول هذا مجنون. طيب الاخر راح اشترى صندوق او علبة سجائر او معرفش ايه بيسموها ايه وقعد يدخن. من فيه ما مجنون؟ واحد يقول لك المجنون اللي اوقد النار في 10 دراهم الورقية. يقول والله في واحد مجنون والثاني اجن اكثر جنونا. ده اشعل في المال وحرام وده اشعل افسد المال والصحة لان جسدي ليس ملكا لي. انا جسدي الله اعطاني هذا الجسد امانة واعطاني هذا المال امانة. فاذا اقترفت شيء يحطم الجسد ويبذر المال ويضيعه فأنا مرتكب إثمين كبيرين. والإثم الثالث عدم شكر نعمة الله ووضعها في العالم الإسلامي ومغربه. ومن يشاهد هذا البرنامج يا بنتي إياك أن يضحك عليك شيطان الإنس. والشيطان له خطوات لم يقل ربنا ولا تتبعوا الشيطان لا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا كان ربنا نهانا جميعا كبارا وصغارا عن غض البصر قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك وقل المؤمنات يغضضن ابصارهن. يبقى اذا هي غض البصر من البدايه فما بال نحن نتدرج شيئا شيئا والشيطان له خطواته. انا ارجو ان نعيد حساباتنا مره اخرى وان نصيغ اعداد وترتيب اولويات بيوتنا مره اخرى. والله يرضى عنكم الاباء والامهات اقول لهم يا اهل الخير اي سؤال يسأل عنه الولد او البنت في اي عمر اجيبوه اجابه واضحه، وان لم تعرفوا الاجابه احيلوها الى اهل التخصص في الطب، في الدين، في الحلال، في الحرام، في الجسد، في الصلاه الاجتماعيه. خلي اذاننا مفتوحه لابنائنا وبناتنا. اما انا مشغول والام مشغوله والاولاد يتواصلوا مع بعض مع البنات وننتظر ونقول والله الحقوا المصائب قد طغت على بيوتنا، نحن لا نريد ان نكون كالنعامه التي تضع راسها في الرمال او بين الصخور ولا ترى ما حولها. لا، اللي حولها حاصل حاصل، فاحنا اللي حولنا موجود، والعالم الان منفتح انفتاح عجيب، والاخبار تاتينا في لحظات، يحدث الخبر في استراليا في لحظه يكون موجود عندنا، في الصين يكون موجود عندنا، الحدث يحصل عندنا يكون موجود في شرق البلاد وغربها. فاحنا نريد ان نعوض، او يعني ان يعني نضع بدائل لانشغال ابنائنا وبناتنا بهذا الهراء الموجود على الشبكه العنكبوتيه، لان فيها الغث وفيها سم، فيها شيء طيب طبعا اكيد، فيها معلومات، فيها موسوعات ثقافيه وعلميه وطبيه وفكريه وثقافيه ودينيه، في لكن فيها بلاوي كثيره. وهنا الحقيقه دولة الامارات يعني قدر ما تستطيع بتحاول غربلت وفلترت المواقع المسيئه قدر ما تستطيع، وبعض الدول العربيه والاسلاميه تقوم بهذا، لكن ليس هذا هو المشهود الوحيد. المشهود ليس كلنا مسؤول، كلنا في مركب واحده، الحكام والمحكومين والعلماء والمريدين والاساتذه والتلاميذ والرجال والنساء والازواج والزوجات والاباء، كلنا في مركب واحده. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينه فصار لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها، فقال الذين في اسفلها بدلا من ان نؤذي من فوقنا لنخرق في نصيبنا خرقا فان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجا. الله عز وجل ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فطالما ان يحل لنا الطيبات، مش ممكن تكون التدخين والارجيله والشيشه ومش عارف طلعوا لنا الان مش عارف في المدواخ والاشياء اللي، وبعدين ناهيك بقى لما ندخل في قضيه والعياذ بالله المخدرات والشم والمصائب، هذه دي كارثه كبرى. يعني حقيقه ان للشيطان فخاخا ومصالي، يعني يحط الفخاخ ويحطها متى؟ امام ابنائنا. يجي الولد وزميله شيطان الانس يقول له انت تخاف ان تدخن عشان ابوك، انت اصلك طفل لسه صغير، مع انك في ثانوي يعني كبرت، انت عندك 17 سنه، انت تفتح بيت كيف تخاف؟ وبعدين اخترعوا الاولاد الان ان بعد والعياذ بالله التدخين يشربوا نوع من البان معينه زي الروب ده ولا اللبن الرائب هذا، ده سبحان الله يذهب رائحة التدخين. عجيب، يعني هم بيخترعوا لهم اشياء اغرب من الخيال. والله القضية ان احنا عايزين بس نقوي جهاز المناعة في البيت وندخل على كارثة اخرى من الكوارث التي تحيق بمجتمعاتنا مع ابنائنا وبناتنا. الشبكة العنقودية او الانترنت والشات والايباد والايفون ومش عارف الحاجات دي كلها، في الغرب اخترعوها لتسيير دفة المدنية وتقارب الناس وحل المعضلات واعطاء المعلومات ومنظومات العمل والتقدم والتكنولوجيا. نحن يعني صارت هذه اغلبها الا من رحم ربي وبالا على ابنائنا وبناتنا. الكلام الاول لبناتي الصغيرات في بعد سن البلوغ وربنا اكرمها بالحجاب وهي معتزه بحجابها، مع ان لها خاله مجرمه للاسف قالت لها لا تتحجبي انت لسه صغيره، ولو تحجبتي لن تجد العريس اللي ياخذك، وبعدين اللي احنا في البيئه العربيه الدنيا حر وممكن شعرك يتساقط، وبعدين الحجاب حجاب القلب واصلها ما وردش بالنص في ما فيش موضوع واضح في القران بهذا توقيع. يعني لو كان هذا الكلام يعني قالته خالتها او عمتها، سبحان الله توقيع الشيطان، ده توقيع الشيطان. الشيطان هو الذي يقول بس على لسان الايه العمة والخالة والزميلة واي متبرجة لا تريد ان تتحجب غيرها. فنفرض جدلا ان ابنتنا بلغت وربنا هداها الحجاب وتحجبت، جميل. تأتي شياطين الانس عن طريق التواصل، عن طريق الشات وهذا التواصل العجيب التقني الحديث، ويدخل اولاد من شياطين ايضا الانس ويبتدي يستدرجوها. انت اسمك ايه؟ تقول لا انا ممنوع اقول اسمي. مش اشكال، قولي اسم حركي. تقول اسم حركي. طيب مره في مره، طب انت شكلك كده بالحجاب، طب ممكن اشوف صورتك من غير حجاب؟ بس الشيطان يضع مفتاحا في باب بدايه الانحراف. البنت تكشف حجابها وبعدين لن يكتفي بالحجاب، لن يكتفي. يعني انا استحي وانا على الشاشه وانا اب للجميع واخ لكبار السن، يعني والله عندي من الحياء ما لا استطيع ان اقول ما الذي اسمعه وما الذي اعالجه وما المشاكل التي تاتيني في من البيوت لهذه السعار الانحرافي الحادث في مجتمعاتنا. البنت ابتدي هذا الشيطان يعني يقول لها كذا وكذا، مجرد انها تظهر بدون حجاب او تظهر شيئا من جسدها ممكن ياخذ هذه فرصه. والشباب الان في بعض الاماكن بيعملوا حفلات جماعيه ويعرضوا هذه الصوره لهذه البنت التي تبرجت او ظهرت مفاتنها او الى اخره، وينتشر الامر وتصير فضيحه كبيره. وكارثتنا ان الولد لما ينحرف لا احد يتكلم، ولا ما راجل وماله يعني، يبقى اكيد ابوه منحرف. طالما سكتنا كده يبقى الاب كان منحرف. ما يعني من يرضى للانحراف، لا للولد ولا للبنت؟ الذي يرضى منحرف مثله او منحرف سابق، ما هي كده. لان الكارثه ان الاب القدوه من الواجب لا يقبل لا للولد ولا للبنت. يعني نحن لا نقبل لابنائنا ولا بناتنا، مش عشان البنت يعني، ما هو المصيبه اذا انحرف الولد سكت الجميع، واذا البنت ضاع انا ليس لا اشجع يعني احسن حد يفهم يقول لك الشيخ بيفتح باب، لا انا احرم هذا على هذا وعلى ذاك، ويجب ان يوبخ هذا وذاك. فانا يعني ابدا في اقتراحات، يعني لعل وعسى تجد اذنا صاغيه. احنا مش عايزين نستفيخ يوما ما على كوارث في مجتمعنا العربي الاسلامي. كفى ان احنا عندنا الدول العربيه الاسلاميه فيها كل 10 دقائق حاله طلاق، في دول عربيه واسلاميه ومعتبره فيها كل 10 دقائق، وواحد صحح للمعلومه من مده قال لا كل 6 دقائق، يعني في الساعه 10 حالات طلاق كل ساعه على مدى 24 ساعه. منين؟ من قله البركه، من نزع البركه، من المال الحرام، من كثره من اليمين الغموس، من اليمين الفاجره، من كثره الحالب باليمين والطلاق، من استخفافنا بالحرام. الله ما دام يا اخي. طب يقول يا اخي التدخين ضار بالصحه زي بعض ضار بالصحه، الاسلام يحب الضرر، هل الضرر يصير حلالا؟ من يقول ان الضرر حلال الا مدخن ومعاند ومكابر وغبي؟ يا اخي ادعو الله ان ربنا يكرهك فيها وابتعد عنها. وبعدين انت مدخن تعمل ايه؟ بتشرب 20 سجاره في اليوم، ثاني يوم خليهم 19، ثالث يوم خليهم 18، بعد 10 ايام خليهم 10، وبعدين خد عندك عزيمه. والكارثة أن النساء يشاركن الرجال، واشتركوا الآن في الأرجيلة والشيشة، وسبحان الله وأصبحت الأمر أصبح ميسور. فأنا أعود إلى قضية التواصل ما بين الأولاد والبنات عن طريق هذا. يعني كنت أود أن جامعاتنا يبقى فيه جامعة للبنات وجامعة للأولاد، أتمنى يعني أتمنى أن يصير هذا، يعني أن يكون يعني ولك ده زي أخوها. لا مش أخوها، ليس اخاها، اخوها اللي في البيت ينفع يتقدم ويتزوجها؟ هذول لا، ده اخوها. هل هو ده اخوها؟ ده اخوها الوحيد. ابن عمها بالفقه اسمه اجنبي، ابن عمها. ده المرأة الكبيرة اللي عبرت 50 و60 لما يموت زوجها ممنوع تقابل ابن عمها يقدم لها العزاء، لانها في العدة، لانه يجوز لابن عمها ان يتزوجها، ممنوع ان يقابلها في العدة، تقابل محارمها فقط. المحارم فقط هم اللي تقابلهم، مش ده ابن عمها وده ابن خالها وده متربي معاه. ده احنا بنتكلم عن من؟ عن الكبار العقلاء اللي خلاص الحياه يعني خبروها وخبروا مداخلها ومخارجها. فالبنت مش حاجه اسمها زي اخوها، لا ده زي اخته، والله زي اخته وكده قاعد زيه زي الكرسي اللي قاعد عليه، خلاص يبقى اعرضوه على طبيب، مفيش داعي نتعدل الكلام وانا على الشاشه يعني. فانا اريد ان اقول ان كارثه هذا التواصل وهذا الانفتاح الموجود بين الاولاد والبنات يعني يجب ان نرى له حلولا. انا اقترح ان اول شيء لا ينفرد الولد في سن البلوغ ولا البنت بالحاسوب وبالشاشه في غرفته، لا توضع على في الصاله في المجلس في المكان غرفه المعيشه امام الجميع، اللي عايز يشتغل ادي دي غرفه الكمبيوتر، هي كده زي في المؤسسات، هي دي غرفه الكمبيوتر امام الكل، اللي عايز يستخدم اهو امام الجميع. ما ينفردش الولد ولا البنت بهذا. ما ينفعش الولد عنده 10 سنوات و12 سنه واجيب له احدث التقنيات اللي يستطيع ان يتواصل بها، ممنوع ممنوع ممنوع ان اجيب للبنت او الولد سياره الا لما يتخلص من الجامعه، حتى لو كنت ربنا موسع علي خلاص يتعلم المواصلات العامه يشوف كيف يذهب الى عشان يشعر بشيء من الاهميه. لكن الولد عنده سياره بكذا اغلى من سياره استاذه ويلبس يعني قميص يعني تقريبا ثمن البيت اللي عايش فيه الاستاذ اللي بيدرس له، طب هيحترمه ازاي؟ هيسمع منه ايه؟ كيف يسمع له؟ سبحان الله، الف الرفاهيه قد يفسد ابنائنا حتى وان كان ربنا وسع علينا. احنا عايزين نعيد صياغه البيت المسلم مره اخرى، بلاش حكايه الانزواء ونعرفش البنت تكلم من والولد يكلم من، الاثنين مع بعض بلاش قضيه يعني. نحن نريد الـ الـ الـ الـ الـ النصيحه للولد والنصيحه للبنت، يعني هذه هذا هذا هذا امر يعني وجب ان يكون. انا حقيقه الامر قد يكون الانسان في شيء من الانفعال نتيجه الحدث الكبير الذي يهز عالمنا العربي والاسلامي من هذه الفوضى الحاصله وانهيار شيء من القيم واستخدام بنات وكرائم العائلات في الفوضى، وفي شويه شباب ماجن يحصل على صوره عن طريق الانترنت. انا انصح بناتي في البيوت في مشرق العالم الاسلامي ومغربه ومن يشاهد هذا البرنامج، يا بنتي اياك ان يضحك عليك شيطان الانس، والشيطان له خطوات، لم يقل ربنا ولا تتبعوا الشيطان، لا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اذا كان ربنا نهانا جميعا كبارا وصغارا عن غض البصر، قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم من ذلك، وقل المؤمنات يغضضن ابصارهن، يبقى اذا هي غض البصر من البدايه، فما بال نحن نتدرج شيئا شيئا والشيطان له خطواته. انا ارجو ان نعيد حساباتنا مره اخرى وان نصيغ اعداد وترتيب اولويات بيوتنا مره اخرى. والله يرضى عنكم الاباء والامهات، اقول لهم يا اهل الخير، اي سؤال يسال عنه الولد او البنت في اي عمر اجيبوه اجابه واضحه، وان لم تعرفوا الاجابه احيلوها الى اهل التخصص في الطب، في الدين، في الحلال، في الحرام، في الجسد، في الصلاه الاجتماعيه. خلي اذاننا مفتوحه لابنائنا وبناتنا. اما انا مشغول والام مشغوله والاولاد يتواصلوا مع بعض مع البنات وننتظر ونقول والله الحقوا المصائب قد طغت على بيوتنا، نحن لا نريد ان نكون كالنعامه التي تضع راسها في الرمال او بين الصخور ولا ترى ما حولها، لا، اللي حولها حاصل، فاحنا اللي حولنا موجود. والعالم الان منفتح انفتاح عجيب، والاخبار تاتينا في لحظات، يحدث الخبر في استراليا في لحظه يكون موجود عندنا، في الصين يكون موجود عندنا، الحدث اللي يحصل عندنا يكون موجود في شرق البلاد وغربها. فاحنا نريد ان ان ان ان نعوض او يعني ان يعني نضع بدائل لانشغال ابنائنا وبناتنا بهذا الهراء الموجود على الشبكه العنكبوتيه، لان فيها الغث وفيها السم، فيها شيء طيب طبعا اكيد، فيها معلومات، فيها موسوعات ثقافية وعلمية وطبية وفكرية وثقافية ودينية في لكن فيها بلاوي كثيرة. وهنا الحقيقة دولة الإمارات يعني قدر ما تستطيع بحاول غربلت وفلترت المواقع المسيئة قدر ما تستطيع، وبعض الدول العربية والإسلامية تقوم بهذا، لكن ليس هذا هو المشهود الوحيد. المشهود ليس كلنا مسؤول، كلنا في مركب واحدة، الحكام والمحكومين والعلماء والمريدين والأساتذة والتلاميذ والرجال والنساء والأزواج والزوجات والأباء، كلنا في مركب واحدة. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها بدلا من أن نؤذي من فوقنا لنخرق في نصيبنا خرقا فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أحبتي في الله، يعني الموضوع خطير وليس سهلا، ونريد أن نفرد له حلقات نبحث عن العلة ونبحث عن العلاج، ولكن الموضوع يعني قد يطول شرحه، لكن التقطوا أنفاسكم مني قليلا ثم عودوا إلي بعد الفاصل إن شاء الله لنرى ماذا نصنع مع هذا الهم حتى تأمن بيوتنا وتصير بيوتا آمنة. أمن الله بيوت المسلمين جميعا في مشرق الأرض ومغربها، آمين يا رب العالمين. كونوا بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن فخاخ ومصائد الشيطان ومصائده، لأنه هو إن لم يصطد الشيطان الإنسان عن طريق باب يخرج من باب آخر، وإن ما كانش باب ثالث وهكذا. يعني تجد أن البنت مقبلة على الدين، عندها حياء مؤدبة، حياء العذارة فيها سبحان الله، ولكن الشيطان يأتي عن طريق زميلتها عن طريق قريباتها، لا شعرك جميل اوعى تغطي شعرك، لا لا لا لا هو هيضحك عليك حد، لعلمك لو غطيت شعرك طول يوم الدراسة من 7 صباحا للرابعة شعرك تساقط وتصير صلعاء ولا ينصر. ده انا اعرف قصة كذا وكذا، ويدخل ايه شياطين الانس، لان الله عز وجل لما امر فما امر بشيء يضر الانسان، لا. والولد يا بنتي اللي هيجي ويرفض ان يأخذك محجبة هو ليس لك، نحن لا نريده، نحن نريد ولد يأخذك لخلقك ودينك ويأخذك عشان حيائك وعفتك سبحان الله، ولا يضحك عليك أو تضحك عليك هذه الفيديوهات والكريبات والعرايا الذين يتراقصون أمامنا كالقرود السائمة والحيوانات السائمة، لا لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزينك انت تقتدي بالصالحات المؤمنات، بأمك التقية، بخالاتك المستقيمة، بعمتك الفاضلة، بمعلمتك سبحان الله اللي فيها كل القيم والمبادئ، هؤلاء هم القدوة. القدوة مش فلانة ولا لا، هو إياك هؤلاء، لأن دول مصايد الشيطان. ويا بنتي إياك أن تسارعي بوضع سبحان الله الأحمر والأخضر وأحمر الشفاء وطلع الأظافر على على على جسدك، لأن هذا الجلد الغالي الذي رزقه رب العباد لك جدتك، انظري إليها على قيد الحياة 80 سنة 90 سنة، جلدها ما شاء الله، وجهها لا قوة إلا بالله، شعرها ما شاء الله لا قوة تبارك الله. لماذا؟ لأن ما وضعت أصباغ ولا كيماويات. كل ما تضعي أصباغ على الوجه وعلى الأظافر وعلى وفي الكريمات الشعر العجيبة هذه، ثقي تماما أن فيها كيماويات ضارة بصحتك وضارة بجسدك وضارة بما خلقك رب العباد، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أنا عايز يعني أريد أن تنتبهي. ليه؟ لأن ال ال ال ال ال يعني شياطين الإنس هم زي معلمهم الأساسي شيطان الجن إبليس، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فشيطان الإنس يعني قال ربنا ولا يغرنكم بالله الغرور، يغرك ثم يضرك، يعود يجيب رجل الإنسان تعالى، وأول سبحان الله العظيم يقول له بس انت جرب، ده انت يا سلام لو خدت شمة من هذه الله أكبر تبقى ايه يعني مخك ده يطير طب وليه مخه يطير ليه يا ابني؟ الله يرضى عنك، ده عايزين له مخ، هو اساسا مش موجود، كمان هتطير اللي مش موجود؟ لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا ايها الافاضل الاعزاء من المربين والمربيات، الامهات والبنات، لا نريد ان نبكي على اللبن المسكوب، ما احنا مش هنقعد نبكي ونولول، لا، احنا امام مشكله كبيره لا ننكرها. الفوضى منتشره في الاولاد، ها منتشره في عالمنا العربي والاسلامي كله، ليس بخصوص دوله واحده، كل دولنا العربيه والاسلاميه تعاني من انحراف كثير من الاولاد والبنات نتيجه شياطين الانس وشياطين الجن. فماذا نفعل؟ نبدا في وضع استراتيجيه، التربويين مع علماء الاجتماع مع علماء النفس تحت قياده علماء الدين وتحت رعايه الدول والحكام الصالحين والموجودين بفضل الله عز وجل، كل دول يبقى في منظومه اصلاح، منظومه تربويه، منظومه ثقافيه. ما ينفعش انا اعطي محاضره في الدين لمده ساعه والناس تتاثر بيها وانه ده اربع ساعات بعدها يعني فوضى. طب لماذا؟ لو ان الف بان، شوف الحكيم ماذا قال العربي، ماذا قال حكيمنا العربي، لو ان الف بان، الف بان خلفهم واحد هادم واحد لكفى، فكيف ببان خلفه الف هادم؟ لو الف واحد بنى يا ابني بناء معهم هادم واحد يكفي، هيهدم البناء يوم، فكيف ببان خلفه الف هادم؟ لو واحد بيبني لمدة ربع ساعة بتاع خطبة الجمعة تلت ساعة، اول رجل يقول الحمد لله رب العالمين اقم الصلاة، تلات اربع المسجد نايمين والربع مغيب، واقم الصلاة ويصلي ويقول لك صلينا الجمعة. طب وبعدين؟ يعني اذا ده مش وافد من او رافد من روافد الشحن الايماني، لا، عايزين المنظومة القيمية كلها، كل المنظومة القيمية، سبحان الله. ويعني ولا داعي لابنائي وبناتي ان ننشر اخبار التوافه من القوم، كذا ووضعت كذا ومش عارف وغيرت تسريحه، احنا مالنا ما تسيبوا الناس في حالها، احنا مالنا هي وضعت ولا ربنا يبارك لها ربنا يهديها، احنا مالنا، ما دخلونا نحن، احنا عايزين نتكلم في يعني بالله عليكم ربط الـ الـ الـ الـ الشباب والبنات بقضية القراءة وقضية الكتاب وقضية سبحان الله العظيم الرياضات النافعة ومعسكرات الكشافة التي تعلم الأولاد الجدية والتربويين والمثقفين، ودول كثر والحمد لله في العالم العربي يعطوا دورات في التربية وفي الإبداع وفي الـ يعني كيف نستثمر وقت أبنائنا وبناتنا. احنا الولد لغاية سن الجامعة يعني لما تقرأ كيف يكتب اسمه لا تعرف، عبارة عن نبش دجاج كده، ما تعرف هو ايه يا ابني، ده عربي ولا هيروغليفي ولا ما في، ما هذا، ايه الحروف دي؟ ما يكتب سبحان الله، لانه قد يكره اللغة العربية اذا اراد ان يكتب او يكلمك بلغة غير لغة العرب. طب ليه يا ابني؟ وفي البيوت الاب والام ايضا، واحنا في بلاد عربية، يكلموا الاولاد باللغة غير، طب الله، لغة القرآن، لغة الحضارة. طب احنا في المدارس والجامعات ماشي ان المناهج بلغات اخرى، ما انكرناها، بالعكس نحن لسنا ضد تعلم اللغات ولا التفوق فيها ولا التخصص فيها، بالعكس من يعني تعلم لغه قوم امن شرا، بالعكس يعني لازم نفهم اللغات، لكن في بيوتنا ما الداعي الى النطق باللغات الاخرى؟ هو في غلط انا لما اتصل بيك بالتليفون تقول السلام عليكم وتاخد 30 حسنه، هو انت زاهد يعني في الحسنات؟ لما تسلم يا السلام عليكم هلو، هي دي هلو يعني بونجور جود مورنينج؟ طب ليه؟ لماذا هذا؟ نحن عرب، ابناء عرب يعني سبحان الله، يجب ان نجد لغتنا العربيه، لكن الاولاد والبنات لا يتكلمون الا يعني باب الثقافه، باب الثقافه ولا غيره، دي خيبه ان انكر لغتي الام، تصير كارثه، هذه ليس فيها لا وطنيه ولا اعتزاز باللغه ولا اعتزاز بالقرآن اللي هو وعاء اللغة ولا اعتزاز بنبينا العربي صلى الله عليه وسلم. يا مؤمنين، ده اخواننا المسلمين اللي في جنوب شرق اسيا بيغبطونا، يقول لما تلاقي شيوخ لما نروح عندهم يتمسحوا ابناء الصحابة، احنا احفاد الصحابة بدليل ايه؟ بدليل لانهم يعرفون اننا الذي نجيد اللغة العربية ونجيد فهم القرآن، أو من الواجب يعني أن نجيد. لكن يعني القضية الكبيرة أن اللغة، القيم، المبادئ هذه يجب أن تظهر أولا من الكبير، للأب والأم. ما ينفعش الأب طول ما هو قاعد يعني على القنوات وعلى الأغاني، طب لما يجي ينصح ابنه بما ينصحه؟ كيف ينصحه؟ من مسلسل لمسلسل، من فيلم لفيلم. لا يا حبيبنا مش كده، ده ربنا يحاسبنا على الوقت. سبحان الله، ربنا يحاسبنا عن عن عن عن عمري فيما افنيته، وعن شبابي فيما ابليته. والله يا ابنائي يا شباب الامه، انتم املنا، انتم الشباب اللي نجيد النقاش. نحن جيل ما كنا نجيد النقاش، لان الاباء والامهات كانوا يربونا بالاوامر، ولان اموالهم كانت حلال الحمد لله ربنا رزقنا برهم، اللهم اجعلنا كذلك يا رب. لكن انتم جيل الحوار، ناخذ وندي معكم كلام، وبعدين اكون مبسوط من الشباب ونقول اقنعنا، وضح لنا، اشرح لنا. جميل جميل، فاحنا املنا كبير فيكم، لان احنا ديننا 400 عام. بنو اسرائيل دخلوا في التيه 40 سنه، واحنا دخلنا في التيه 400 سنه، ديننا في التيه من القرن العاشر الهجري، الامه بدات المنحنى في النازل. طيب لما بيهزم فريق من الفرق الرياضيه، بيجتمع الخبراء والوزراء والمتخصصين ويدرسوا ايام وليالي، لماذا هزم الفريق؟ هو كان في داعي يدخل اللاعب رقم 8 في هذا الوقت؟ المدرب مش عارف بهذا المنطق. طيب ده على مستوى الكره. طيب على مستوى الدول، فيش لجنه عربيه اسلاميه كده تكون تبع جامعه الدول العربيه، منظمه الدول الاسلاميه، نعمل اجتماع كبير، نجيب علماء ومتخصصين. لماذا انهارت الامه على مدى 400 سنه؟ هزائم الامه، لماذا خرجنا من الاندلس؟ لماذا ضاعت فلسطين؟ لماذا ظهر بيننا من يقتل شعبه وخرجنا طغاة نتيجة طفولة بائسة عندهم، فيعوضون هذه العقد في شعوبهم، يقتلونهم وينتهكون أعراضهم، وإحنا قاعدين نشاهد ونتفرج وكأننا على شاشة. سبحان الله، في أول الأحداث بنرتبك، أول ما حصل مصيبة العراق، حصلت مجزرة غزة، حصل بنرتبك، وبعد من الارتباك بشوية نشجب ونندد، وبعدين خلاص. هكذا العربي عاطفته ترتفع الى عنان السماء وتنزل الى قاع المحيط في ثواني. لماذا؟ لان ما عندناش منظومه دراسيه نرى فيها لماذا وصلنا الى هذا. ما الذي غير ابناءنا وبناتنا الا نحن لما غيرنا ما بيننا وبين الله عز وجل؟ الله يرضى عن عمر رضي الله عنه، يوم ان تسلم مفاتيح بيت المقدس خاض في بركه من الطين، فيقول له خالد رضي الله عنه ومعاوية وعكرمة: يا أمير المؤمنين، أتخوض في بركة الطين في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال مقولته الشهيرة، قال له أو قال لهم: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. كياننا في عالمنا بديننا، الكيان العربي والإسلامي الوحيد أن يكون لنا كيان ولنا احترام، أن نمسك بتعاليم ديننا ويبدأ في البيت. شوف، لا تشير على يقول الإعلام مخطئ وانت مش، لا لا لا لا، ولا مش عارف الحكام، لا تعيب على الآخرين، نبدأ نعيب على أنفسنا. أنا إذا كنت غير قادر على تربية ابني وبنتي، ما ذنب المدرسة؟ المدرسة مكملة، والإعلام مكمل، والإدارات والوزارات مكملة، تسيير الأمور خارج البيت. لكن أنت داخل البيت، أنت حاكم البيت، انت امبراطور البيت، ملك البيت، والمرأة ملكة البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته، والولد في مال أبيه راع. شوف الولد اللي بياخد فلوس أبوه عشان وأمواله عشان يدخن بها ويشم بها ويجيب بها المدواخ وغير المدواخ، يا أخي ده وقتونا مش كده. والله يعني نسأل الله السلامة. سبحان الله، والولد في بيت أبيه راع ومسؤول عن رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مدير المدرسة راعي، مدير المستشفى راعي، وحاكم الدولة راعي، كلنا رعاة، وكل واحد على قدر ما يعني وضع الله في رقبته مسؤولية. فأنا أريد أن أقول أن إعادة نظرة وضع استراتيجية جديدة ترينا كيف نحمي أبناءنا من أخطار العولمة التي تهجم علينا، ومن أخطار الانفساح والانفضاح الذي ألم بنا، وقطار الهرولة إلى الهاوية التي يريد أن يركبها أبناؤنا وبناتنا وانتشار. الله البنت اللي احنا خدناها تروح الجامعة، هي رايحة الجامعة ولا رايحة عرس؟ ايه الأحمر والأخضر اللي في وجهها؟ كيف ان الأستاذ يقف في المدرج وشايف البنات عاملين مانيكانات أحمر وأخضر؟ كيف يعني هذا؟ ملهاش أب محترم؟ ملهاش أم فاضلة؟ أمها نايمة وأبوها في الشغل، هل هذا كلام؟ هي رايحة تتعلم ولا تتبرج ورايحة تتبرج؟ ما ينفعش يا أخوان. يعني نحن نريد أن نعيد الغيرة العربية مرة أخرى، الغيرة العربية. يا مؤمن، في أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي أو لما انهار، يعني الحالة المادية كانت في البداية صعبة عليهم، فواحد راهن زميلا له أن يضع يده على جلد النمرة داخل حديقة الحيوان ويعطيه 100 روبل العملة الروسية. الرجل دخل يده على النمرة أكلها النمر غيرة. طب خلينا نغار على أعراضنا، الحديث طويل وذو شجون، ولكن أنا أقول أن المسألة ليست كئيبة ولكنها خطيرة، وما زال الأمل باقيا في أن نعيد ترتيب أوراقنا مرة أخرى، وأن نبدأ برؤية جديدة للتعامل مع أبنائنا وبناتنا البالغين والبالغات. أدعو الله لهم بالهداية، وأدعو الله أن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأن يوفقهم رب العباد سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. اللهم اجعل بيوتنا آمنة، وارزق بناتنا بأزواج صالحين، وبناتنا بأزواج اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات، أنت ولي ذلك القادر عليه. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعنا، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من آياته أن خلق لكم